السؤال الثاني. أما السؤال الثاني بالنسبة للحج، إن شاء الله إذا الله رات يعني بعد شهرين ولا ثلاثة وقت الحج راح أروح. هون في فتاة راح تجي معي، يعني هي لا أهلي ولا أيش، يعني أنا أجنبي له، بس أنا بدي أخذها من ألمانيا إلى سعودية، يعني بس بالطيارة. أنا رافقها في الطيارة، وإنها في سعودية يوجد في دليل، يعني في ناس راح يساعدوها في الحج، هل ممكن أن أخذها معي ولا لا؟ طيب هي أهلها في ألمانيا؟ أهلها في ألمانيا، نعم. ألا يستطيع أحد من أهلها أن يذهب معها للحج؟ أبدا، الأهل مقاطعين عنها منعا تاما. يعني هي مسلمة وأهلها غير مسلمين؟ مسلمة مطلقة، والأهل مقاطعين ما يحكي معهم أي حدا. أهلها مسلمون؟ مسلمون أكيد. طيب ليش ما يعني ليس لها أي محرم ممكن يذهب معها؟ ليس لها أي محرم. الشخص الوحيد اللي يشوفها هو إذا هي بتحتاج أي شيء أنا بساعدها. فالشيء اللي أنا بدي أخذها بس أخذها من الطيارة على السعودية، من هي تنزل من الطيارة على الفندق، وفي ناس مثلا في دليل بيجون كل نس يعني النساء بيروحون مع بعضهم، وأنا راح أروح، بس من أرجع كما راح أخذ معي. والله يا محمد هي ليست محرما لك وأنت لست محرما لها، ويعني لا يعتبر أنها سافرت بمحرم لما سافرت يعني بمعيتك معك، وبالتالي لا أرى جواز ذلك. ما دام أنك لست محرما لها، كونك تأخذها وتذهب أنت وياها وتوصلها وبعدين ترجعها، وفي الحج أيضا ربما هي تحتاج إلى الطواف والسعي من يساعدها، فتأتي أن تساعدها وهي ليست محرما لك، لا. فأنا أنصحها ما دام أنها ليس عندها محرم للحج، فالأولى أن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة في حق الرجال، وتزيد المحرم في حق المرأة. فما دام أنه ليس عندها محرم لا يظهر لي جواز أن تذهب، وبإذن الله إما يعني أسأل الله أن يجمع قلبها وقلب أهلها على الخير والصلاح ويؤلف قلوبهم، وأسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا يعفها وتعفه وتحج معه بإذن الله.